الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته قال: وقد روى الثقات عن خير الملاب أنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. خلى الرؤية بعدين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أعد البيت الأول. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ وقد روى الثقات عن خير الملأ بأن الله بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. هنا أو في هذا المقطع يبين المصنف رحمه الله تعالى بأنه قد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن نحو 28 صحابيا رضي الله عنهم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، وأنه ينادي عباده، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يتفضل على عباده بهذا الأمر وبهذا الكرم وبهذه الرحمة في ذلك الوقت الذي يغفل عنه كثير من الناس، والمؤمنون وصفهم الله بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة وتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وسل ربك المغفرة والرحمة والعتق من النار وصلاح أمر دينك ودنياك في تلك اللحظات التي وعد الله فيها السائلين بإجابة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد لخص معنى هذا الحديث في هذه الأبيات، فأخبر أنه ينزل، وهذا نص الحديث، عندما يبقى الثلث الأخير من الليل، وأنه يسأل عباده هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذه بعض روايات هذا الحديث المتواتر تواترا معنويا ثابتا. فهل لا تعرضنا لنفحات الله؟ المؤولة من المعتزلة ومن شابههم من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم يقولون معنى ينزل أي ينزل أمره أو رحمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل ربنا، كيف تكذبه وتقول لا تنزل رحمته أو ينزل أمره؟ فهذا تكذيب للسنة لو كانوا يشعرون، لكنهم قد لا يشعرون بذلك، استولى عليهم مرض علم المنطق، علم أدران المنطق وأوضار الفلسفة، فأضلتهم عن سواء السبيل، فقالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته. وشبهتهم أن يقولوا لو قلنا ينزل يلزم أولا أن يخلو العرش منه، ويلزم ثانيا أن السماء تحيط به وتقله وتظله، ويلزم ثالثا أنه قد يحتاج إلى سلم أو آلة ينزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول لهم سؤالا واحدا، تعالوا إذا كنتم متجردين للحق، أنتم تؤمنون بأن الله موجود وأن له ذاتا لا تشبه ماذا؟ الذوات. قالوا نعم. قلت كيف تثبتونها؟ قالوا نثبت أن له ذاتا لا تشبه الذوات تليق بجلاله وعظمته. نقول لهم وأثبت لهم هذه الصفة التي أثبتها لنفسه كما أثبتتم الذات، إذ أن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. إذ أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فانتبهوا وإلا فأنتم متناقضون، هدانا الله وإياكم إلى الحق. نعم، البيت الثالث. قال في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة. هل من مسيء طالبا للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، هذا تلخيص لما جاء في الحديث أو في الأحاديث التي ذكرت لكم. نعم. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. الله أكبر. يمن بالخيرات على عباده، بالفضائل من التوفيق للعمل الصالح، من مغفرة الذنوب، من ستر العيوب، ومن ستره الله سبحانه وتعالى فحسبك به، إن الله ستير يحب الستر، فادعوه قولوا يا ستير استرنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا. وبالمناسبة بعض العوام دائما يقولون يا ساتر أو يا ستار، أو يسمون عبد الساتر أو عبد الستار، وهذا لا يجوز. نعم، من صفاته الستر، ونقول إنه يستر خلقه، يستر عباده المؤمنين من ذلك العرض الذي يعرضه حسابهم الذي هو العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. استفسرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها، قال إنما ذلك العرض يؤتى به يوم القيامة فيعرف عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم استرنا واغفر لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. انظروا فضل الله، فالذي يأتي في مثل هذا الوقت ويتعرض لنفحات الله يستره الله وينعم عليه ويتفضل عليه ويعطيه سؤله على أحد ثلاثة أمور: إما أن يجيب له نفس الدعاء نفس السؤال الذي طلبه، وإما أن يجعلها في ميزان حسناته، وإما أن يحط عنه بها من ماذا؟ من سيئاته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. نعم تفضل. قال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء بالقضاء العدل. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ويقول تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى يكون هذا؟ متى لا ينفع نفسا إيمانها؟ أحسنت. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبسط الله يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذه الآيات الثلاث تدل على ماذا؟ على أن الله يأتي للفصل بين الخلائق، يأتي للفصل بين الخلائق، ولا نقول يجيء أمره أو يأتي أمره كما تقول المؤولة من معتزلة وأضرابهم، وإنما نقول يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته. فإن أشكل عليك الأمر فطبق عليه قاعدة الإمام مالك التي ذكرناها بالأمس: الاستواء غير معقول، والكيف غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قل: المجيء غير مجهول، المجيء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بهذا المجيء الذي ثبت في ثلاث آيات من القرآن الكريم ماذا؟ واجب، والسؤال عن كيفية المجيء بدعة. وهكذا يجب أن نجري جميع الصفات على هذا النحو كما بينا لكم بالأمس. نعم. قال رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بلا إنكار بالأبصار، في جنة الفردوس بالأبصار. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم حقيقة يوم القيامة في الجنة، وهو أفضل نعيم عندهم بالأبصار حقيقة. لماذا قال المؤلف حقيقة؟ لأن المؤولة من المعتزلة ومن نهج نهجهم يقولون: يرى ثوابه ويرى إنعامه، وينفون رؤية المؤمنين، وخاصة الطوائف الأربع التي نفت الرؤية، وهي الجهمية والمعتزلة والخوارج. لا الشاعرة ما ينفونش، والخوارج والرافضة، هؤلاء الذين ينفون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عموما، وحتى من هم قريبون من أهل السنة والجماعة، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية حقيقية ليست مجازا، ليس فيها مجاز. البيت اللي بعده قال: كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. نذكر بعض الآيات التي أشار الناظم رحمه الله إليها، يقول كما أتى في محكم القرآن. نعم، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة جاءت في محكم التنزيل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كما سيأتي بيانه. مما جاء في القرآن آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء. ووجه الدلالة من هاتين الآيتين من ثلاثة وجوه، انتبهوا لها جيدا لأني ما نستطيع أن نكرر، أعني وجه الاستدلال بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل النظر، فقال إلى ربها إيش؟ ناظرة، قال إلى ربها ناظرة. ونظر لها ثلاثة أحوال: إذا تعدت باللام نظر إلى كذا فالمقصود به النظر بماذا؟ أكملوا، بالعين، أحسنتم. وإذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وإن عديت بنفسها بدون حرف كان المقصود التمهل والانتظار، ومنه قول الله تعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا وانتظرونا. إذا نظر ناظرة، ناظرة عدت بماذا هنا؟ عدت بإلى، فهي نص في النظر الحقيقي إلى وجه الله الكريم، إلى ربها ناظرة. الوجه الثاني أنه، نعم، الوجه الثاني قلنا أنه عبر بالوجوه التي هي محل إيش؟ النظر، ذكرناه بالأول. الوجه الثاني تعديتها بإله. الوجه الثالث خلو السياق والنص من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. الوجه الثالث خلو الآية أو الآيتين من أي قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كما يزعمون. اثنين، ها؟ هي ثلاثة أوجه. الأول أنه عبر بالوجه الذي هو محل النظر. الثاني أن نظر عديت بماذا؟ بإلى. أنا لعلي خلطت في البداية. عد النظر بماذا؟ بإلى. الوجه الثالث خلو النص أو السياق من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى الإيش؟ المجازي. ترى قد أرسل عن هذه الوجوه مفاجأة، واضح؟ طيب، من الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد. وقد نقل ابن جرير وابن كثير أقوالا عديدة عن جمع من السلف تفسر المزيد بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن هؤلاء الكفار يحجبون عن الله عز وجل في وقت في في في في, في السخط، فإن المؤمنين يرونه حال الإيش؟ حال الرضا. فإن المؤمنين يرونه حال الرضا. وارجعوا إلى تفسير الآية، لا سيما تفسير ابن جرير وابن كثير. والآية الرابعة سنقتصر عليها قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة جاء تفسيرها من حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيجيبون قال إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعافينا من النار؟ قال إن لكم موعدا فيكشف الحجاب فينظرون إليه بأبصارهم ويرون أنه ليس هناك نعيم أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. فهذه بعض الآيات، حتى في قول الله تعالى على الأرائك ينظرون، ذكر جمع من السلف أنهم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. نعم. بيت اللي بعده. قال وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونه كالشمس صحوا لا سحاب دونها. المقصود إضافة إلى ما ذكر من الآيات، هناك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أحاديث النزول، هي متواترة أيضا. ومن تلك الأحاديث وهم وخلاصة معناها كما ذكر الشيخ أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية ثابتة مثل رؤية الشمس في رائعة النهار، ليس دونها ماذا؟ ليس دونها سحاب. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. ثلاث روايات. فإن استطعتم، انتبهوا لهذه سنعلق عليها، أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الحديث متواتر كذلك، روي عن نحو 30 صحابية. وفي رواية مرة شبه بالقمر ومرة برؤية القمر ومرة شبه برؤية الشمس، قال كما ترون الشمس ليس دونها ماذا؟ ليس دونها سحاب. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. والمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، بمعنى أن المقصود تأكيد الرؤية وأنها أمر سيقع لا محالة وأنه بالأبصار بدون أي حاجب. هذا معنى قول السلف إن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، حاشاه ذلك، لأن تشبيه المرئي بالمرئي كفر بالله، وتشبيه الرؤية بالرؤية من باب التأكيد وتقريب المعنى. وهذه الأمثال تضرب كثيرا في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره بالنور العادي من باب ماذا؟ تقريب المعنى. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. طيب، هذا هو المقصود. وفيها قصة طريفة أدبية لا بأس من أن أذكرها لكم. أبو تمام معروف بحضور بديهته، الشاعر المعروف من شعراء بني العباس في عهد المعتصم، هو الذي قال: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، البائية المشهورة يوم وقعة عمورية بين المسلمين وبين الروم. أبو تمام كان عند المعتصم، ومعروف أن شعراء الفحول لهم حساد كثر. فقال مادحا الخليفة المعتصم، قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. سأشرح لكم البيت. إقدام عمرو ابن معدي كرب في سماحة حاتم، كرم حاتم الطائي، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس له حلم، ولا بأس أن أزودكم بقصة الحلم هذه. في حلم أحنف الأحنف بن قيس في ذكاء إياس القاضي إياس، تعلمون ذكاءه عبر التاريخ الصحيح. قام هذا الحاسد وقال: أما زدت أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ أما زدت أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فقال أبو تمام على البديهة مباشرة، انظر كيف استحضاره، حتى ويبدو أنه يحفظ القرآن أو يفهمه على الأقل بدليل استشهاده في بيتيه على هذا. قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، يعني لا تستغربوا أنني أشبهه بهؤلاء الأفذاذ المعروفين، فقد جمع خصالهم كلها، شرودا مثلا، شرودا يعني قويا، في الندى والباسي، في الكرم والشجاعة. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. سبحان الله. فأخرس ذلكم الحسود. أما قصة حلم الأحنف بن قيس، قيل له: يا أحنف، من أين ورثت هذا الحلم؟ والحلم غير الحلم وغير الحلم وغير الحلم، الحلم الجلد والحلم المنامات الرؤى، والحلم بلوغ الحلم بلوغ الشخص، وأما الحلم فهو سعة الصدر والأناة والرفق والطمأنينة، هذا بكسر الإيش وراجع مثلث قطرب إن أردتم التوسع في هذا، لعل بعض المتخصصين في اللغة يعرفون مثلث قطرب. الحلم، قالوا يا أحنف من أين لك هذا الحلم، من أين ورثته؟ قال ورثته من خالي قيس بن عاصم المنقري. خذوا هذه القصة فيها عبرة للذين قد يبتلون بالحماقة، يأخذون منها عبرة وعظة. الذين يبتلون بالحماقة والتسرع والتعجل في الأحكام اسمعوا هذه القصة. قالوا له وما ذاك، ما حلمه؟ قال ذات يوم كان الذي يجعل الحبل الذي يربطونها على الركبتين حتى لا يقع، لا ما كان موثقا، محتبيا، بارك الله فيكم أحسنتم، وكان محتبيا. الاحتباء ما هو؟ خصوصا نحن كبار السن أحيانا يعني نجعل نربط الغترة على الركبتين عندما نجلس في المسجد حتى لا يأتينا إيش النعاس والنوم والتعب، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ احتباء. قال وكان محتبيا أي قد ربط رجليه ركبتيه إلى بطنه ليرتاح، فجيء بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال يعني مكتف، فألقي بين يديه القتيل والقاتل والمقتول، المقتول ابنه والقاتل ابن أخيه. يقول الراوي، يقول الأحنف فما حل حبوته، يعني ماذا؟ ما غير جلسته، انظر الحلم، فما حل حبوته يعني ما غير جلسته، فالتفت إلى ابن أخيه وقال لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك، حلوا وثاقه واذهبوا بهذا فادفنوه وادفعوا لأمه شيئا من المال فإنها ليست من بني قومنا. سبحان الله، حلم ما يتصور يا شيخ، حل وثاق الولد، قال أنت عفوت عنك، وأمر بدفن ابنه وقال كل ما في الأمر ادفع دية لمن؟ لأمه، لأنها ليست من بني قومنا. وهذا حلم عجيب يا شيخ، لا يفعله إلا الرجال الأقوياء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم وأحلم، ولن أذكر لكم طويلا من حديث النبي في هذا الباب، من قصة النبي في هذا الباب، إلا قصة واحدة. جاء يهودي وقال يا محمد اقضني ديني، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني لا تقضون الديون التي عليكم، وسحب ثوبه من الخلف حتى أثرت حاشيته في صفحة عنقه، فهم عمر به قال خذه فإن لصاحب الحق مقالا، خذه يا عمر واقضه دينه، وكان 80 وسقا عند من بستان فلان في شمال المدينة، فذهب به عمر امتثالا لأمر النبي وقضاه دينه. ثم قال اليهودي، قال أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولم فعلت ما فعلت وأذيت النبي صلى الله عليه وسلم وجرحته، يعني عندما شددت ثيابه من الخلف فأثرت حتى في متنه وفي منكبه؟ قال نعم، رأيت إحدى علامات النبوة فأردت أن أستوثق من العلامة الأخرى. ماذا يعني؟ الحلم. يعني رأى علامات النبوة الختم وأراد أن يستوثق من حلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا غيظ من فيض من حلمه صلوات الله وسلامه عليه. إذن نعيد الحديث الذي جرنا إليه إلى هذا. ماذا؟ تشبيه. تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تشبيه المرء بالمرء. أحسنت. فإن استطعتم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني الفجر والعصر، فافعلوا. اجتهدوا رحمني الله وإياكم في المحافظة على هاتين الصلاتين. فمن حافظ على هاتين الصلاتين حافظ على بقية الصلوات من باب أولى، لأن هاتين الصلاتين دائما قد ينام عنها كثير من الناس. واسمحوا لي أن أقول أن بعض طلاب العلم أو بعض من ينتمون إلى العلم قد يقعون في هذا، وقد نص والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد العشاء، حتى لو كان السهر في مذاكرة أو تلاوة القرآن، إذا كان يعرضك للنوم عن صلاة الفجر فإنه يصبح سهرا ماذا؟ محرما. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذن الصلاة لها دور في تحقق رؤية المؤمنين لربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط في هذا الحديث الرؤية بالصلاة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها جعلني الله وإياكم منهم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وخص بالرؤية أولياؤه وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. يعني هذه الرؤية خاصة بأوليائه المؤمنين، ويحرم منها أعداؤه الكفار، كما ذكرنا لكم في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد اختلف في رؤية الكفار هل يرون ربهم، والذي يظهر أنهم قد يرونهم رؤية تبكيت وتوبيخ، لا يرونه رؤية إنعام وإسعاد كما هو حال المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما له من الصفات قد ماذا؟ أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذان البيتان يبين المؤلف فيهما مصدر الصفات. مصدر الصفات الوحيين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى الهدى من غيره ما أضله الله وبعد عن منهج الله وحاد عن سبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين أن مصدر العقيدة والشريعة هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إني تارك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. إلى غير ذلك من النصوص الواردة والتي تبين أن مصدر التشريع بما فيه من عقيدة وأسماء وصفات وتشريع وعبادات وأخلاق وآداب وحدود ومعاملات، كل ذلك يجب أن نرجع فيه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما مصدر التشريع. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. إلى غير ذلك من النصوص التي تبين المرجع عند الاختلاف. فأسماء الله وصفاته وصفاته توقيفية، لا يجوز أن نأخذها من غير الكتاب والسنة، أن نأخذهما من غير الكتاب والسنة، لأنهما ليستا محلا للاجتهاد الشخصي أبدا. الله عز وجل هو الذي قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو القائل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو القائل سبحانه وتعالى: الحمد الرحمن الرحيم، وهو القائل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه كلها صفات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، وكما تقدم لنا من الآيات: وجاء ربك وهو السميع البصير وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم إلى آخر ما هنالك. كل هذه جاءت في الكتاب والسنة، فكيف نؤولها وقد جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومما جاء في السنة: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. كذلك مما جاء: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بأحدكم لله أفرح من أحدكم بدابته يجدها وعليها طعامه وشرابه عندما أضاع أضلها ثم استقى ثم قال تحت شجرة ينتظر الموت، فقام فإذا بها ترعى عند رأسه وعليها زاده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قوله تبارك وتعالى يضع الجبار قدمه في النار، قوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ستير يحب الستر، إن الله حيي ستير يحب الستر أو الستر. حديث آيات وأحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى، إذن المرجع فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المرجع علم سقراط وبقراط وأفلاطون وعلم جهم بن صفوان والجعد بن درهم والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وابن أبي دؤاد والبشر المريسي، تلك أولئك أئمة ضلال وكتبهم كتب ضلال، وليس المرجع فيها كتاب المواقف ولا أم البراهين الكبرى والصغرى ولا العقائد النسفية كما ذكرت لكم بالأمس ولا شروح الجوهرة، فكلها كتب ضلال لا يرجع إليها في أسماء الله وصفاته، وإنما يرجع إلى كتاب الله عز وجل. يقول الإمام أحمد لا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال بنحوه الأوزاعي والإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين. فالمرجع في الأسماء والصفات هو كتاب الله عز وجل، فكيف نحيد عن النمير العذب الصافي الكتاب والسنة ونعمد إلى زبالات أفكار الفلاسفة والمناطق وأصحاب العقول الضائعة فنأخذ عنه أسماء الله وصفاته؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تفضل. قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، له اقتضت. يعني المصنف رحمه الله تعالى هنا أن عقيدة السلف هو إمرار الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بلا كيف، كما تقدم لنا قول الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب سؤال عن كيفية بدعة. وقال مكحول والزهري والأوزاعي وغيرهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، لا نحرف ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل. نعم. قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، هذا هو الضابط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير، سواء تغيير كلمة أو تغيير حرف، كما أو سواء يعني تعطيل بتفسير أو تحريف بتفسير الكلمة بما لا تدل عليه، كتفسيره استوى بمعنى استولى، حيث قال بشر: لقد هممت أن أمر أن أمحو وكلم الله موسى تكليما من المصحف. وقال بنحوه عمرو بن عبيد، وهم من ضلال المعتزلة، من ضلال المعتزلة. هذا هو التحريف، التغيير، سواء كان تغيير المعنى كتفسير اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الملك والضحك بمعنى الثواب والفرح بمعنى الثواب ونحو ذلك، أو تغيير اللفظ كتفسيره استوى بمعنى استولى أو نحو ذلك. والتعطيل هو النفي، فالجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات، قالوا إثباته يستلزم التشبيه، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ولا قيمة لهذا الإثبات. وبقية المؤولة حرفوا آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فأثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر، منهم من أثبت سبعا، منهم من أثبت عشرين، ومنهم من أثبت وتأول غير ذلك. والجميع قد ضل عن سواء السبيل في باب الأسماء والصفات. سمع أعرابي جهم بن صفوان وهو يردد قائلا، نحن الآن في التعطيل، يردد: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عليم بلا علم، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر، وهكذا. فارتجل ذلك الأعرابي قائلا، سأذكر ما أحفظه منها وارجعوا فيها إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من هو المؤلف ومن هما الأحمدان بسرعة؟ الألوسي. لا نريد من الإخوة هنا. نعم، المؤلف الألوسي، والأحمدان لا، ابن تيمية وابن حنبل ما بينهم خلاف يا شيخ، ابن تيمية وابن حنبل ليس بينهما خلاف، أحمد بن تيمية وأحمد بن من؟ أحسنت، وأحمد بن حجر الهيتمي بالتاء صاحب الزواجر، لأنه ممن نال من شيخ الإسلام ابن تيمية، فانتصف الألوسي لمن؟ لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وارجع إلى القصيدة في هذا الكتاب. قال الأعرابي رادا على جهم، هو لا يعرف شيء من القرآن ولا من السنة، لكن يعرف أن كلام جهم هذا كلام هراء. قال: ألا إن جهما كافر كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، قويا بلا قوى، سميع قوي، جوادا بلا جود، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال: أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى أين؟ إلى سقر، والعياذ بالله. صلى الله العافية والسلامة. تفضل يا شيخ. بقي الشيخ التكييف والتمثيل. أحسنت. بقي التكييف والتمثيل. التكييف كأن يقول قائل إن الله له يد شكلها كيت وكيت، وله وجه كيفيته كذا وكذا، كما يروى هذا عن كثير من المشبهة، وله قدم كيفيتها كذا وكذا، ويضحك كذا وكذا، وبينهما تداخل هي مع التمثيل. فكل تكييف تمثيل ولا عكس. أما التمثيل فقد يكون بتكييف وقد يكون بدون تكييف. التمثيل تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق كما قالت اليهود عزير بن الله، شبه الخالق بالمخلوق بأن له ولد، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، وكما قال المشركون إن الملائكة بنات الله. هنا شبه الخالق بمن؟ بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق إعطاء المخلوق شيئا من صفات الخالق، كاعتقاد المشركين أن الأصنام تتصرف في الناس وتجيب دعاءهم وتنفعهم، وكاعتقاد أصحاب عباد القبور أن أصحاب القبور يملكون من دون الله شيئا ويتصرفون مع الله في الكون، وأنهم يملكون دفع الضر أو جلب النفع، وأنهم يسمعون من يناديهم ويجيبون دعاءه، ولذلك رتبوا عليه أنهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله، كما سيأتينا في القسم الثاني من أقسام التوحيد. فعبدوهم من دون الله، وما أكثرهم في هذا العصر، لا كثرهم الله. يقف عند ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يا فلان أعطني كذا، أغثني يا فلان، اشفع لي يا فلان، انفعني يا فلان، أعطني كذا، مدد يا فلان، البركة يا فلان، والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. ومن ذلك قول شاعر العبيديين أفراخ اليهود والمجوس الذين حكموا مصر والمغرب دهر من الزمن 3 قرون، وهو يمدح صاحبه المسمى بالحاكم بأمر الله، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والعياذ بالله، الواحد القهار هو الله، ومن زعم أن أحد من الناس هو الواحد القهار فهو كافر مارق من الدين. هذا هو التمثيل. قال: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بقولهم بهديهم قد اهتدى، يعني قولنا في الأسماء والصفات، وهو الذي تقدم إمراره كما جاءت بلا كيف، وإثبات معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. وسأذكر خلاصة لكيفية لمسألة الإيمان بالأسماء والصفات تتمثل في نقاط سأبينها إن شاء الله تعالى تلخيص لما تقدم. يقول: قولنا هو قول أئمة الهدى والدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أمثال الأئمة الأربعة والسفيانين والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وأصحاب السنن الأربعة واللألكائي وابن أبي عبيد القاسم بن سلام وابن أبي شيبة والأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والإمام الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم. نعم فضل. قال: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. وسمي ذا النوع أعني توحيد المعرفة والإثبات بما فيه من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سمه ماذا؟ توحيد إثبات. توحيد إثبات بلا ترديد بلا شك ولا ريب. سمه توحيد الإثبات ولا تتردد في ذلك، فإن الله هو الذي أثبته لنفسه كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. قد صرح الوحي المبين. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الحق المنير منه، يعني الوحي وهو القرآن والسنة كما تقدم أفصح عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فعليك أن تلزم ما دل عليه الوحيان كتاب الله، وإياك أن تحيد عن ذلك قيد أنملة. نعم. قال: لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. لا تتبع أقوال كل مارد ماذا؟ غاو مضل مارد مارق معاند. مارق معاند، يعني إياك واتباع الذين تمردوا على التوحيد، سواء الدهريين المنكرين لتوحيد الربوبية أم المؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم المنكرين والمؤولين لماذا؟ لأسماء الله وصفاته، فهم ماردون أي متمردون على الحق، معاندون مكذبون للقرآن والسنة، وغاوين من الغواية والعياذ بالله أي ضالين عن طريق الحق والهدى، ضالين عن طريق الحق والهدى. نعم. قال: فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. وليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة أو مثقال ذرة من الإيمان، يعني بعد هذا البيان الذي جاء في الكتاب والسنة من إثبات ربوبية الرب سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، ليس بعد هذا البيان إلا ماذا؟ ها؟ إلا الضلال المبين والخسران المبين. وليس بعد رد ذا التبيان ماذا؟ مثقال ذرة من الإيمان، يعني من أنكر أسماء الله وصفاته وأنكر ربوبية الرب سبحانه وتعالى فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان والعياذ بالله. بعد هذا ألخص لكم ما ينبغي اعتقاده في باب الأسماء والصفات، تقدم لنا مفصلا ولكن نلخصه في مال. أولا، إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا زيادة ولا نقصان. اثنين، إثبات أنها حقيقية وليست مجازية، إثباتها على الحقيقة وليست مجازا. ثالثا، إثباتها على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، إثباتها على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل. رابعا، الإيمان بمعانيها وأن لها معاني وليست مجردة عن المعاني، وهذه المعاني مقيدة بما يليق بجلال الله وعظمته. ذكرنا كم؟ خامسا، عدم التحريف كما تقدم لنا قبل قليل وعرفنا معنى التحريف. سادسا، عدم التعطيل وهو النفي. سابعا، عدم التكييف. ثامنا، عدم التمثيل. عدم التمثيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون رسله تسكن من أجل الوزن عليك. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. سبق أن ذكر أن التوحيد نوعان في أول تقسيم التوحيد. القسم الثاني، القسم الأول تقدم، وهو المعرفة والإثبات، وإن شئت قلت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن شئت قلت التوحيد العلمي الخبري. والثاني هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، لا مشاحة في الاصطلاح. وقبل أن أشرح هذا أبين أن التقسيم هذا تقسيم استقرائي ثابت بنص الكتاب والسنة، لا تقسيم اصطلاحي كما يزعمه صلاح الصاوي ومن شاركه من أصحاب البلاوي الذي زعم أن هذا تقسيم ماذا؟ اصطلاحي، يعني بإمكان أي شخص يأتي بتقسيم آخر. وبتتبع هذا التقسيم وجدنا أنه موجود من عهد الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد بن حسن الشيباني، وأكد ذلك ابن جرير الطبري، وأكد ذلك البغوي في شرح السنة، وأكد ذلك ابن بطة العقبري في كتابه الإبانة، ثم درج عليه السلف من أمثال شيخ ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وقد فصل القول في هذه المسألة أخونا الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرزاق البدر في كتابه النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، ورد على الصاوي وعلى السقاف الذي سماه شيخنا الشيخ الألباني السخاف، السقاف تلميذ الكوثري. أنا لا أجد غضاضة في تسمية المعتزلة، قد نداري بعض الأسماء من الذين يقربون من أهل السنة، لكن مثل الكوثري ومثل هؤلاء لا لا, لا, لا يمكن أن يسكت عنهم وعن أباطيلهم، لأن معتزلة ويردون السنة ويردون بعض آيات القرآن بفهمه الخاطئ، لأنهم كبريون مثل كوثري وغيره وأبي غدة وغيرهم ووهب سليمان الغاوجي، هؤلاء كبريون من عباد القبور، ما سلم منهم حتى الصحابة، ذموا أبا هريرة وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلموا على العلماء مثل ابن حجر والبخاري ومسلم غيرهم، تكلموا عليهم وصفوهم بما لا يليق تعصبا للإمام أبو حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرضى بفعلهم هذا، وهو بريء من عنصريتهم وتعصبهم التي أكثرها شعوبية. اقرأ البيت. قال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. إفراد رب العرش عن نديدي يعني إفراده تبارك وتعالى بالعبادة بالعبودية والألوهية. وهذا النوع من التوحيد متضمن للقسم الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية مستلزم لماذا؟ لتوحيد الألوهية. ولذلك جمع الله بينهما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم، بدأ الآيتين بالأمر بالعبادة وختمها بالتحذير من ماذا؟ مما يضادها وهو الشرك. واستدل في وسط الآيتين بدلائل ذلك وهي دلائل قدرته سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآية الكريمة. فتوحيد الربوبية متضمن مستلزم لتوحيد الألوهية، بما أنه الرب المعبود، بما أنه الرب المستحق للأسماء والصفات، فإن ذلك يلزمك يا عبد الله بأن تفرده عز وجل بماذا؟ بالعبودية. وبما أنه المستحق للعبادة فإن ذلك مبني على أنه الرب الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. تفضل. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، أن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة وتنبذ عبادة من سواه. قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم تفضل. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، يعني هذا النوع من التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب، وهو أول ما يجب أن يدعى إليه، بل هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجميع الرسل قد أرسلوا بالتوحيد قبل كل شيء. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فضل. قال وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. أنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، أي من أجل التوحيد الذي هو دين الرسل جميعا، من أجله أنزل الله التبيان من الكتاب والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، أنزلها على الرسل لماذا؟ ليعبدوه وليفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال في الشطر الثاني إيه؟ من أجله وفرق الفرقان، من أجل التوحيد فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وفرق الفرقان من أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم فضل. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. وكلف الله الرسول المجتبى قتالا بقتال من عنه تولى وأبى، أي أباح قتال من رفض التوحيد وأهلك الأمم السابقة من أجل التوحيد، أغرق من أغرق وأهلك من أهلك بالصيحة، وأهلك من أهلك من أهلك بالغرق أو بأي لوع من ألوان العذاب الأخرى أو بالصاعقة ونحو ذلك. ولذلك فإنه أرسل الرسل لهذا الغرض. أعد البيت. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. نعم، بعد الدعوة إلى التوحيد كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من أبى أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. نعم. قال: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، هذا معنى الآية التي ذكرتها لكم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فيجب قتالهم إذا توافرت شروط الجهاد المعروفة حتى يكون الدين كله لله. نعم. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. هذا وقد أمته وهكذا أمته قد وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب بذا وفي نص الكتاب وصفوا، يعني كلفت الأمة بقتال أعداء الله حتى يدخلوا في دين الله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالأمة مكلفة بالجهاد إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه على النحو الذي سبق أن شرح أكثر مرة في هذا المسجد. وليس المراد أن نتهور وننضوي تحت الرايات العلمية والرايات الجاهلية، بل إن للجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد هذه الأمة المباركة ضوابط وشروطا لا بد من مراعاتها. وكما قلت لكم أكثر مرة، إذا أردتم الاطلاع على هذه الضوابط فراجعوا كتب السلف، كتب الفقه، كتب الحديث قبل ذلك. وفي هذا العصر عندنا كتابان: كتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان حفظه الله، وقد قدمت له كما قدم غيري، وكتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله. فارجعوا إلى هذه الضوابط حتى لا يختلط عليكم الأمر من قبل الدواعش والمواعش والقاعدة والنصرة والخسرة وغيرهم من دعاة الضلال. نعم. قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. طيب والله تريدون أن نزيد أو تعبتم؟ كم وقفنا على كم بيت؟ رقم كم؟ 86 الآن. 86. ننهي الفصل يا شيخ، باقي 8 أبيات تقريبا. ننهي الفصل، باقي 8 أبيات، تسمحون لنا؟ بسم الله. قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. حسنت. بعدها شروط الشهادة. نعم شروط. نقف على شروط الشهادة. نعم. قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة. هذه الأبيات سهلة سأشرحها لكم في بضع دقائق إن شاء الله. نعم. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. حوته الضمير يعود على ماذا؟ على التوحيد، على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، إلا معبودة بحق إلا الله، وهذا هو سبيل الفوز والسعادة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ماذا؟ حرم دمه وماله، حسابه على الله. من قال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، بشفاعتك يوم القيامة، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من قالها عارفا معناها كما سيأتي في البيت الثاني عاملا بمقتضاها دخل الجنة. نعم تفضل. قال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول وفي الفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها وهو من قالها معتقدا، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، يعني من قال لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها وعارف وعامل بمقتضاها، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي هذا بيان أن لا إله إلا الله لا يكفي نطقها باللسان، كما سيأتي بيانه في مسائل الإيمان إن شاء الله تعالى، بل لابد أن تقولها وأنت عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، فإن لم يكن الأمر كذلك فلا قيمة لنطقها ولو قلتها مليون مرة. ولذلك فإن الذين يرددون لا إله إلا الله آلاف المرات في بعض البلدان ثم إذا فرغوا من هذا الورد ذهبوا يطوفون بالقبور وبأصحاب القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، لا قيمة لنطقهم بلا إله إلا الله لأنهم لا يعرفون معناها. قال الإمام ابن منبه رحمه الله تعالى لما قيل له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: نعم. لما ذكر حديث لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، ولكن المفتاح لا بد أن تكون له أسنان، فإن وجدت له أسنان وإلا فإن المفتاح لا يفتح. وقال بنحو ذلك الحسن البصري رحمه الله، وكانوا في جنازة زوجة الفرزدق، فقال له: يا فرزدق، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله. قال: ولكن للا إله إلا الله أسنان، لكنها مفتاح، وهذا المفتاح ليس لا بد له من أسنان، فإياك وقذف المحصنات، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلا بد أن يقولها المرء وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، وإلا فلا قيمة لقولها ولو قالها ألف مرة. لذلك المشركون عندما أمروا بقول لا إله إلا الله رفضوا، لأنهم عرفوا معناها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال السلف قبحا لمن كان أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله منه. يقصد من؟ من يقصد؟ عباد إيش؟ عباد القبور. أبو جهل فهم معنى لا إله إلا الله ولذلك رفضها. عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ولكنهم رفضوها بأعمالهم، لم يعلموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، وظنوا أنها مجرد ألفاظ تردد دون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. فأف لقوم أبو جهل وأبو لهب أفقه منهم بمعنى ماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله. نعم. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. ما هو هذا المعنى؟ أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. الواحد المنفرد معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا يتطلب الولاء والبراء. ولاء ما كل ما يعبد من دون الله، والبراء من كل ما يعبد من دون الله. ولذلك يقول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي هذه الكلمة وهي معنى لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. انتبهوا لهذا، جعلها كلمة باقية في عقبه. إذا لم يكن معناها لا معبود بحق إلا الله فلا قيمة لأي معنى آخر. ولذلك من زعم أن معناها لا خالق إلا الله فقد كذب، ومن زعم أن معناها لا موجود إلا الله فقد كذب. وقد بينت لكم ذلك في درس سابق في أن القائلين بهذا هم أصحاب وحدة الوجود. ومن زعم أن معناها لا مخترع إلا الله ولا قادر إلا الله فقد كذب، لأن هذا يؤمن به حتى من إبليس، إبليس يؤمن بهذا لأنه لا قادر إلا الله. ومن زعم أن المقصود لا حاكم إلا الله فقد وأنكر أن يكون معناها لا معبود بحق إلا الله فقد كذب. كذب. إذن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يمكن. نعم المعبودات كثيرة لكنها معبودات بماذا؟ بباطل. لكن الله هو الذي يعبد حقا، وهذا معنى التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. قال بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. بالخلق يعني انفرد بماذا؟ أفردوه بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا نظير له، جل سبحانه وتعالى عن ذلك كله. لذلك لا، فإنه لا نظير له لا شريك له سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعتقد هذه المعاني. والخلق معروف، وأما الرزق غير الرزق. الرزق ممن؟ الرزق فعل الله عز وجل، والرزق النعمة التي يمن بها الله على عباده. الرزق فعل الله وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. الرزق النعمة التي يمتن الله بها على عباده. جل عن الشريك والنظير. جل عن الشريك والنظير بينتها، الشريك والنظير والند والشبيه والمثيل، هذه كلها بمعنى واحد، هل تعلم له سمية؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله. كم بيه؟